إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن عمرو بن عوف المازني رضي الله عنه، وكان بدريا، أي كان ممن شهد بدرا، ومعلوم منزلتهم في الإسلام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل أبا عبيدة وهو عامر بن الجراح أحد العشرة المبشرين بالجنة، أرسله إلى البحرين، وكان هو أي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عاهد أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه. فقدم أبو عبيدة رضي الله عنه بمال من البحرين، فعلمت الأنصار بذلك فوافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف، تعرضوا له، أي وقفوا قبالته صلى الله عليه وسلم، فتبسم، وكان عليه صلوات الله وتسليماته بساما، فبما رحمة من الله لنت لهم صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم. فلما رآهم تبسم وقال: أظنكم علمتم بقدوم أبي عبيدة، أي بالمال الذي جاء به من البحرين، وكانوا هم في حاجة ماسة إلى هذا المال، والمال ليس النقود وحسب، وإنما كل ما يتمول فهو مال، فيشمل الفلوس أو النقود وغير ذلك، حتى من المتاع، حتى من الطعام أو الأنعام أو نحو ذلك. فقالوا: نعم يا رسول الله. فقال: أبشروا وأملوا بما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتهلككم كما أهلكتهم. هذا حديث ثابت صحيح، بل هو في أصح الكتب على الإطلاق، وهو كتاب الإمام الحجة أمير المؤمنين البخاري. وليس البخاري معصوما، ولا يقول عاقل من المسلمين ذلك، فقد دفنت العصمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إلا من عصمة الأمة أن تجتمع على ضلالة، كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولكن الأمة التي هي معصومة أن تجتمع على ضلالة قد أجمعت على صحة البخاري ومسلم، فقضي الأمر الذي فيه تستفتيان. فكل طاعن في الصحيحين أو في أحدهما إنما هو ينادي على نفسه، إما بخلل في عقله أو في قلبه، وكلاهما مر. أخرج الحديث الإمام البخاري وغيره، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للسادة الأنصار رضوان الله عليهم، الذين لن يكون لهم من الأمر شيء بعد ذلك، حتى إنه قال لهم اصبروا، إلى متى يا رسول الله؟ قال حتى تلقوني على الحوض. رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم الثلة المؤمنة الذين نصروا الله ورسوله ومكنوا لدين الإسلام في بقاع الأرض كلها، ومع ذلك كان ما كان. ولذلك قال: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط لكم فيكون في سبب ذلك هلكتكم، كما قال الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. فلما نسوا ما ذكروا به من أمر الديانة، وهذا التذكير قد يكون شرعياً بخطبة أو موعظة في أي مكان كان، ولو كانت على قبر، وقد تكون موعظة وتذكيرا كونيا يحدث للمرء حادث أو يقع في بلية أو نحو ذلك مما يذكره برب البرية سبحانه وتعالى، فهنالك من يتذكر وكثير من لا يتذكر. فلما نسوا ما ذكروا به عاقبناهم؟ عاجلناهم بالعقوبة؟ لا، فتحنا عليهم، وفي قراءة فتحنا عليهم بالمبالغة بالتشديد، أي فتح عليهم أبواب الرخاء وبسط المعيشة وسعة الأرزاق، فتحنا عليهم أبواب كل شيء. وانظر في قوله أبواب، فهي أبواب كانت مغلقة ففتحت، كانت مغلقة على الذين من قبلنا ففتحت لنا. أبواب كل شيء، أي كل شيء من صنوف النعم. هذا لما نسوا فتح عليهم، لتعلم أن الله عز وجل قد يحجب عنك النعمة لخير لك، وليس كل من فتحت عليه أبواب النعم كان خيرا له. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا واطمأنوا إلى الحياة الدنيا، فرحوا بذلك كله وسروا به، وكان سبب سعادتهم الظاهرة أخذناهم. وأخذ ربك أخذ عزيز مقتدر، أي عاقبناهم، عاجلناهم بالعقوبة، أخذناهم أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى. فلما فرحوا بذلك عوقبوا، لأنه كان عليهم لما فتحت عليهم صنوف النعم أن يتذكروا المنعم، وأن يشكروا الشكور سبحانه وتعالى، وأن يصرفوا نعماءه في مرضاته عز وجل، ولكن هذا الفرح يذكرك بفرح قارون الذي آتاه الله عز وجل من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، المجموعة من الرجال الأقوياء لا تستطيع أن تحمل مفاتحه، فكيف بخزائنه؟ فقال له عقلاء قومه، إذ قال له قومه: لا تفرح، ليس نهيا عن الفرح، قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا هو خير مما يجمعون، ولكنه فرح بالباطل وفرح في غير مرضات الله وفي غير صرف النعمة إلى مسديها سبحانه وتعالى. لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. نعم، لا تنس نصيبك من الدنيا، لكن المعول عليه رضاء الله سبحانه وتعالى. وابتغي فيما آتاك الله، أعطاك الله، الله عز وجل هو الذي من عليك وهو المنان، وهو الذي أعطاك وهو المعطي، وهو الذي من عليك سبحانه وتعالى بصنوف النعم وهو المنعم. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، لقاء الله، رضاء الله، جنة الله سبحانه وتعالى. ولا تنس نصيبك من الدنيا، لا تنس حظك من الدنيا، وكذلك حظ أهلك بما يرضي الله عز وجل، فإن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن في غير سرف ولا مخيلة، يعني في غير إسراف وتبذير، وفي غير خيلاء ولا كبرياء، لأن هذا يغضب الله عز وجل. وأما أن يكون المرء ثوبه حسنا ونعله حسنة، فإن الله جميل يحب الجمال، وأما الكبر فبطر الحق أي رده، وغمط الناس أي التكبر عليهم وازدراؤهم. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. ماذا كان جواب الرجل؟ قال: أوتيته على علم عندي، كحال كثيرين يقولون إنما أوتيناه لأننا أحقاء به، نحن أهل له، أو نحن الذين صنعناه، ولولا عبقريتنا وذكاؤنا وعملنا وكدنا وكذا وكذا ما كان. هذا مغرر به، هذا مخدوع، وإنما الذي آتاك ذلك هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن الله عز وجل ابتلى ثلاثة من الرجال في بني إسرائيل، أما الأول فكان أقرع، فسأل الله عز وجل أن يعطيه شعرا حسنا، فإنه قد قذره الناس، وأن يعطيه مالا كثيرا. وأما الآخر فكان أبرص، به بهاق، عافانا الله وإياكم، فسأل الله جلدا حسنا وأن يعطى مالا يستغني به عن الناس. وأما الآخر فكان أعمى، فسأل الله أن يرد عليه بصره وأن يستغني بمال، فأرسل الله عز وجل لكل واحد منهم ملك، أرسل ملكا إلى كل واحد منهم فأعطاه ما أراد، فهذا أعطي ناقة، وهذا أعطي بقرة، وهذا أعطي شاة، وكل ولد حتى كان عنده ما يملأ الوادي. ثم جاء لكل واحد فيهم في صورته الأولى، فجاء للأقرع في صورته التي كان عليها قبل أن يتحول إلى ما أنعم الله عز وجل به عليه، وسأله ناقة يتبلغ بها، فإنه قد انقطعت به السبيل ولا بلاغ إلا بالله ثم بك. ماذا قال الرجل؟ قال: الحقوق كثيرة، كما يقول كثير من التجار، دي أموال الناس، أنت فاكر ده مالي؟ هذا مال التجار عندي، وهذا أخذته بالآجل، هذا ليس مالي، الحقوق يعني في هذا المال كثيرة. قال: ألست كنت كذا وكذا؟ قال: لا، وإنما ورثت ذلك المال كابرا عن كابر. قال فإن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت عليه فقد صار إلى ما كان عليه. وكذلك حدث مع الأبرص. وأما الأعمى فلما قال له ذلك قال له خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأغناني الله عز وجل من فضله، فخذ ما شئت ودع ما شئت. حينئذ قال له الملك إنما ابتلاك الله عز وجل وابتلى صاحبيك فاجعل المال لك. فكان هذا باعترافه وشكره نعمة الله عز وجل أن بقيت النعمة، فبقاء النعم في شكر المنعم سبحانه وتعالى. هذا هو الذي يستفاد من تلك القصة التي قصها الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي حياة الناس كم نرى من إنسان يغتني فجأة ويفتقر فجأة، وهنالك من يستمر الأمر لأنه يعرف حق الله عز وجل في المال فينفقه في سبيله. قال ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط كما بسطت لمن كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. وفي هذا الزمان فتحت علينا أبواب الحياة الدنيا من كل صوب وحدب، وكل من أدرك الزمان الفائت يعلم أننا نعيش في أمور ما كان يسرح خيال آبائنا وأجدادنا أنها تكون، ما كان يبلغ خيالهم أنها تكون. فهل نصرفها في مرضات الله عز وجل أم نصرفها في غير مرضاته سبحانه وتعالى؟ هذا هو المعول عليه. فكلنا مبتلى في هذه الحياة الدنيا. اعلم يا عبد الله أنك جئت إلى هذه الحياة الدنيا مبتلا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله عز وجل خلقنا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فكل إنسان مبتلى فيما هو فيه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان فقيرا فهو مبتلى بفقره، ومن كان مريضا فهو مبتلى بمرضه، ومن كان غنيا فهو مبتلى بذلك. وقس على ذلك غير ذلك مما في هذه الحياة. وقد ضرب لنا ربنا عز وجل المثال في سورة صاد لما ذكر سليمان عليه السلام، وكان ملكا غنيا نبيا صلى الله عليه وسلم، فصرف نعماء الله في مرضات الله عز وجل. قال نعم العبد إنه أواب. ثم ذكر أيوب عليه السلام وكان مبتلا في صحته وفي ماله وفي ولده فصبر، قال نعم العبد إنه أواب. فحل الإشكالية، أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ كل مبتلا، وإنما أكرمكم عند الله أتقاكم. كان فقيرا كان غنيا كان ما كان، أن يؤدي عبادة الواحد الديان سبحانه وتعالى. وليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. كثير منا يلهث وراء حطام الدنيا ولن يعطى إلا ما كتب له. سبحان الله، على ابن آدم يعلم أنه ميت وأنه ليس بخالد، ويعلم أن ما يعطى مهما كثر إنما حظه منه طعام وشراب. فالغني كالفقير، وإنما الفارق طعام دون طعام وشراب دون شراب ولباس دون لباس. لكن هذا يلبس وهذا يلبس، هذا يطعم وهذا يطعم. نعم هنالك فارق، لكن هذا الفارق هو في النوع فقط، لكن الجميع المؤدى واحد، المؤدى عند الجميع واحد. ومع ذلك تعجب لحال ابن آدم كما قال رسول الله، لو كان عنده واد من ذهب، وماذا يصنع بواد من ذهب؟ لتمنى أن يكون له ثانية، ولو كان عنده واديان لتمنى ثالثة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه حقائق لا يماري فيها غني ولا فقير، حقائق. كلنا ميت، وكلنا لن يأخذ بعد موته شيء، وإنما تذهب أمواله إلى الورثة، إلا من أنفق ذلك في مرضات الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، يعني كثرة الأموال والمتاع، وإنما الغنى غنى النفس، يعني من كانت نفسه غنية فهو المستغني حقا. يا أبا ذر، أترى أن كثرة المال هو الغنى؟ قال: نعم. قال: أترى أن قلة المال هو الفقر؟ قال: نعم. قال: لا يا أبا ذر، وإنما الغنى غنى القلب، وإنما الفقر فقر القلب، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فهم العلماء أن الغنى في الاستغناء، ليس الاستغناء بالشيء لأنك تكون فقيرا إليه، وإنما الاستغناء عن الشيء فهو حقيقة الغنى. هذه الحقيقة هي التي قال الله عز وجل فيها: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. قال علي وقال الحسن: هي القناعة، القناعة التي هي كنز لا يفنى. لا نقول ذلك ككلاما حالما، ولا ندغدغ به المشاعر، وإنما نعم اسعى لتنال حظك، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ولكن وأنت راض بما قدر الله، فإنما قدر الله عز وجل عليك أن ترضى به، لأنه مكتوب مكتوب ولن يتغير. اسعى وحاول وصل بإذن الله عز وجل وأنت راض. إن تيسر لك فرض، وإن تعسر عليك فرض. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، اسعى فيما ينفعك، يعني واترك ما يضرك، واستعن بالله فإنه المستعان، وهو المعطي وهو المنان، ولا تعجز، لا تكن كسولا، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وإنما إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، من جاهد فإنما يجاهد لنفسه. ثم ختم بقوله: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. نعوذ بالله من الشيطان وحزبه، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن علاج ما ذكرناه في قوله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أشكالا ونظراء، وليس الأزواج الزوجات، زهرة الحياة الدنيا، والزهرة يوشك أن تجف، زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه لنختبرهم، ورزق ربك خير وأبقى. هذا كقوله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ولذلك قال بعدها: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. كما مر معنا في آية العبادة من سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فقال: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنظروا إلى من هو فوقكم، وانظروا إلى من هو أسفل منكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. لا تنظر إلى من هو أعلى منك، يعني في أمور الدنيا لا في أمور الآخرة. أما في أمور الآخرة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يتنافس المرء في ذلك. وأما في أمور الدنيا فخذ ما يكفي، فقد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: ومن يستغني يغنيه الله. ومن يستغني يغنيه الله سبحانه وتعالى، يستغني عن الشيء يغنيه الله سبحانه وتعالى. وكم من فقير غني النفس شبعان كما يقول الناس، وهو سلطان نفسه. فالقناعة كما أنها كنز لا يفنى كما يقال، وهو قول صواب صحيح، هي ملك لا يبلى، ملك لا يحتاج إلى أعوان ولا شرط ولا يحتاج إلى شيء من ذلك، لأنه يكون سلطانا على نفسه، لا تتحكم فيه الشهوات. كثير من الناس تكدر عليهم حياتهم مع ما هم فيه من الرغد، الآمال البعيدة والأماني الشريدة، يتمنى ويتمنى ويتمنى، ولن يكون إلا ما قدره الله سبحانه وتعالى. فلا تنظروا إلى من هو فوقكم، يعني في أمور الدنيا لا في أمور الآخرة. أما في أمور الآخرة فاسعى وجاهد ونافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نافسه في حفظ القرآن، نافسه في حفظ السنة، نافسه في الصلاة، نافسه في الصيام، نافسه في الزكاة، نافسه في أبواب الخير الكثيرة. وأما في حظوظ الدنيا، نعم، لا نقول لك البس الخرق ودع الحياة كلها، لا، فالله عز وجل قال: ولا تنس نصيبك من الدنيا. وستجد في الأنبياء الغني وتجد الفقير، وتجد في الصحابة الغني وتجد الفقير، وتجد في العلماء والصالحين الغني وتجد الفقير، وكل أدى ما أراد الله منه سبحانه وتعالى على الحال التي هو عليها. وأخيرا، على العبد أن يكون عزيزا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن شرف المؤمن في قيام الليل، وأن عزه في استغنائه عن الناس، أن عزه في استغنائه عن الناس. فلا يراني ذا واقفا في طريقه، ولا يراني ذا قاعدا عند بابه، غني بلا مال، عن الناس كلهم، وليس الغنى إلا عن الشيء لا به. أن يستغني المرء وأن يكون عزيزا مهما ضاقت به، وعنده أبواب الله المفتحة، يرفع أكف الضراعة إليه ويسعى ويأخذ بالأسباب، والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا من فضله، وأن يوسع علينا وعلى المسلمين أجمعين. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل بلادنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا قناعة، وأن يملأ قلوبنا عزة، وأن يرفعنا دنيا وآخرة. اللهم إنا نسألك اتباع نبيك في السر والعلن، في القول والفعل، على ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وآخر ما أختم به: هذا يوم الجمعة، يوم عيد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب، كان له بكل خطوة يخطوها أجر عام، أجر سنة كاملة، صيامها وقيامها أجر لا يعرف في سنة من السنن، وهو التبكير إلى يوم الجمعة. يغتسل المرء ويتطيب ويأتي ليستمع ويستفيد، فهذا زاد الأسبوع. ومن أتى في الساعة الأولى كان كأنما قرب بدنه، يعني ناقة، يعني حوالي 100,000 اليومين دول، أو في الساعة الثانية بقرة، أو بعد ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا أطيل عليكم، فلا تضيعوا هذا الكنز الذي لا يفنى في يوم الجمعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.